بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية، بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة القواعد الفقهية، ما هو السبب لدراستنا للقواعد الفقهية؟ نعم، نصيحة العلماء أن بعد أن يدرس الطالب أصول الفقه، الأصل أن يدرس شيء من القواعد، نعم، وبخاصة القواعد الكبرى. فعندنا قواعد كبرى وهي خمسة، من يذكرها لي؟ قواعد الفقهية الكبرى، أنما الأعمال بالنيات، إيش القاعدة؟ الأمور بمقاصدها، والدليل إنما الأعمال بالنيات. قلنا أن القاعدة تكون نص من كتاب أو سنة، مثل الأمور بمقاصدها، هذا القاعدة الأولى. المشقة تجلب التيسير، الدليل ما جعل عليكم في الدين من حرج، المشقة تجلب التيسير. طيب، الضرر يزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الرابع، العادة محكمة، والدليل خذ العفو وأمر بالعرف. طيب، الخامس، نعم، لا، اليقين لا يزول بالشك، الدليل، نعم، لا ينصرف ولا ينفتح حتى اسمع صوتا او اجد ريحا. طيب، اذن هذه قواعد عندهم يسميها العلماء قواعد الفقهيه الكبرى. ما هو الفرق بين علم اصول الفقه والقواعد الفقهيه؟ تأخذ منها الحكم القواعد، لكن الأصول لا تأخذ منها أحكام. نعم، وليست أدلة تفصيلية. نعم، وغيره. نعم، تبحث في الأدلة الإجمالية، والقواعد الفقهية في التفريعات. إذن هذا باب الفقه. نعم، طيب، وغيره. القواعد نتيجة، نعم، لأننا قلنا علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. نعم، كيفية الاستفادة من الثمرة من علم الأصول أنك تطبق هذه الأصول على الأدلة وهذه القواعد الفقهية. طيب، وقلنا علم الأصول كعلم النحو، وأنه ذاك يعني تطبيق وغيره. طيب، قال بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، وذكرنا هذا من قبل، لماذا يبدأ العلماء بالبسملة؟ نعم، اقتدام بالكتاب العزيز، اقتدام بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وإنه من سليمان، اقتدام بعلماء السلف استئناسا بحديث كان لا يصح، والخامس تأمل تبركا بدأ بسم الله. طيب، ويبدأ بالحمد لله، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أنزلهم هذه المنزلة وهي منزلة وراثة الأنبياء، ولأن الله سبحانه وتعالى افتتح الكتاب كتاب العزيز بالحمد لله رب العالمين. الحمد تعريفه وصف المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم للثناء، لكن إذا تكرر أصبح ثناء. وقلنا يحمد الله سبحانه وتعالى في أول الكتب ويحمد الله سبحانه وتعالى في آخر الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليه النعمة، فالحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدم، وحمد الله موجب لبقاء النعمة. والشيطان يريد منا أن نكفر النعم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ثم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا الذي يريد الشيطان. نعم، وقليل من عبادي الشكور ولئن شكرتم لأزيدنكم إنه كان عبدا شكورا. وقلنا ركز المؤلف رحمه الله تعالى محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد على هذا الباب، وهو باب شكر المنعم المتفضل، وأن نقابل النعم بالشكر. وقلنا لابد من تعلق قبل النعمة وبعد النعمة قلب ولسان وجوارح. نعم، قال الناظم رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفقي. الحمد لله، واللام استحقاق والاستحقاق، والأل في الحمد إما استغراق كل المحامد لله أو عهدية أو لبيان الجنس. الحمد لله العلي، العلي أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات. طيب، الأرفقي، نعم، أن الله سبحانه وتعالى كل ما أمر به العباد فأوامر كلها فيها رفق، وما كان الرفق في شيء إلا زان. وهل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نطيق أو بأكثر مما نطيق، يعني بما لا نطيق أو بما بأقل مما نطيق؟ ومع هذا إذا جاء الأمر جاء التخفيف: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وتقدم معنا أن العبادة قد تتجزأ إذا كان لا يقدر عليها كاملة، فإذا كانت تتجزأ يأتي بما قدر عليه، وإن كانت لا تتجزأ سقطت عنه بالكلية. مثال الذي يتجزأ: القيام في صلاة الفريضة. القيام في صلاة الفريضة ركن، القيام مع القدرة، فإذا كان لا يقدر على القيام بالكلية سقط عنه القيام. يقدر أن يقوم ولو دقيقة أو نصف دقيقة، مقدار ما يقرأ قراءة الفاتحة، ثم بعد هذا لا يستطيع أن يقرأ السورة التي بعد الفاتحة إلا هو جالس، نقول لابد أن تقوم. طيب، لكن يستطيع أن يصوم من الفجر إلى الظهر، نقول لابد أن تصوم من الفجر إلى الظهر أو يسقط عنه الصيام. يسقط عنه الصيام. وكذلك الحج، لا يستطيع أن يأتي بكل المناسك، يأتي بشيء من المناسك. مثاله يكون يذهب عقله مثلا، يفيق لحظة ثم يذهب عقله، فهذا لا شيء عليه ولا صلاة عليه أصلا، لأنه لا يستطيع أن يأتي بالصلاة لأنه يفيق لحظة مثلا، ولا تكفي لأداء ركعتين الصلاة مثلا. العلي الأرفقي، نعم، وجامع الأشياء والمفرق. وجامع الأشياء والمفرق، جمع الله سبحانه وتعالى بين أشياء وفرق بين أشياء. والذي يركز عليه دائما الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هو الجمع والتفريق بين الأشياء. وهذا العلم، تقول مثلا اتفق الشرط والركن على ماذا؟ أن لا يقبل في ترك الشرط والركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد، وخالف الشرط الركن أن الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية، صحيح؟ والشرط يمتد في كل العباد، والركن يكون في جزء من أجزاء العباد. وهذا يسميه العلماء براعة استهلال، أنه يأتي في بداية الكلام، يعني في الخطبة في المقدمة يأتي بكلام يشير إلى ما سيقول في هذا الكلام، وهذا يسميه العلماء براعة استهلال. طيب، وجامع الأشياء والمفرق. تقدم معنا في العقيدة أنهم قالوا أن الأجسام متماثلة. طيب، وقلنا نجيبهم عن قولهم أن الأجسام متماثلة مرة بالإيجاب ومرة بالمنع والسلب. إذا قلنا أن الأجسام متماثلة، فالله سبحانه وتعالى قال عن نفسه المقدسة والمنزهة ليس كمثل شيء. الثاني نجيبهم بالمنع، نقول الأجسام ليست متماثلة. نعم، رأس الإبل ورأس النملة مثلا. طيب، نعم. ذي النعم الواسعة الغزيرة. ذي النعم الواسعة الغزيرة، ونعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. الدليل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافر. قلنا هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف نعم إلى غيره ويشرك به. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. و ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الحكم، قلنا أن الله سبحانه وتعالى له الحكيم، أي الحاكم بين عباده، وحكم الله سبحانه وتعالى شرعي وكوني، وكل ما يقدر الله سبحانه وتعالى في هذا الكون له حكمة، فحكمة شرعية وحكمة كونية. وما هي الحكمة المضطردة في كل حكم من أحكام الشريعة؟ هي التي عللت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سئلت: ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كنا نؤمر. فالحكمة امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وليسنا إلا الرضا والتسليم. نعم. يقول: حكم كثيرة، يعني بهرة العقول. نعم. ثم الصلاة مع سلام دائم. ثم الصلاة، الصلاة قلنا بها جلب الخيرات، والسلامة دفع الآفات، وهذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم بشر، ألحق وما ألحق البشر، لكن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلم هذا النبي عليه الصلاة والسلام من كل نقص وعيب. من أحسن ما قيل في الصلاة. نعم نعم، ما جاءنا بالعالية حيث قال: ثناء المصلى عليه في الملأ الأعلى. هل الصلاة هي الرحمة أم لا؟ نعم، ليست الرحمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في الكلام التأسيس أن الصلاة غير الرحمة. الثاني أن العلماء اختلفوا في جواز الصلاة على غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، اتفقوا على جواز الترحم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على غيرهم. ولو كان العلماء عندهم الصلاة بمعنى الرحمة لم يختلفوا. طيب، نعم. قال: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. لماذا يأتي العلماء رحمهم الله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الكتب؟ ما هو السبب؟ لماذا يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد البسملة والحمدلة يأتوا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ من أسباب إجابة الدعاء، يعني هناك أمور في سميها العلماء آداب في الدعاء. طيب، منها أنه يبدأ الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب هدايتنا عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يترك ولا يذكر عليه الصلاة والسلام، بل كل خير لحق هذه الأمة سببه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ نعم. ولذلك نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: تعيد الصلاة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. على الرسول، هل النبي صلى الله عليه وسلم نبي أو رسول؟ هو نبي ورسول، نبأ بيقرأ وارسل بالمدثر. القرشي نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب. القرشي ثم قال خاتم الأنبياء أو الرسل. نعم خاتم الأنبياء والرسل. نعم خاتم الأنبياء. ولو ختمت النبوة تختم الرسالة من باب أول. كل من ادعى النبوة والرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام فهو كاذب وكافر، كل من صدق فهو كافر مثله. نعم. وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. الآل هنا يراد بها فيصل. لماذا؟ لأنه أطلق الآل. لو قال الآل والأصحاب والأتباع أو الآل الذين تحرم عليهم الصدقة فهم بنو هاشم ومواليهم وأزواج. طيب، وهنا الآل يراد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دين. الدليل إنه ليس من أهلك مع أنه ابنه، لأنه ليس من أتباع على دين. قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، أي أتباع على دين. طيب، والصحب جمع صحابي، وهو نعم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول خطأ من رأى. نعم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على صح الأقوال. طيب نعم قال وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، أننا نذكر محاسن الصحابة ونثني عليهم ونترضى عنهم ونسكت عما شجر بينهم أو ما صدر منهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وضح هذه المسألة بيان واضح بين في العقيدة الواسطية، ولأن الطعن فيهم طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. واحدة واحدة. اعلم هديت أن أفضل المنن اعلم هديت، والعلم ضد الجهل، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وقلنا الإدراك يكون بأمور: علم وظن وشك وهم وجهل بسيط وجهل مركب. اعلم هديته. لماذا أقول اعلم هديته؟ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يدعو للطالب، وهذا يسير على طريقة علماء السلف. نعم، فدعا هنا لك اعلم هديته. والهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. أي هداية يدعو بها المصنف لك يا سعيد فقط، ما يريد. أي نعم، عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدني فيمن هديت، أي هداية تطلب من الله أولا أن يهديك هداية دلالة وإرشاد أن أدله، ثم بعد هذا يهديك للعمل، صح؟ نعم. طيب، اعلم هديت أن أفضل المنن، تقدم وقال النعم فيما سبق، ثم هنا يعني من أفضل النعم العلم. لماذا؟ كان العلم أكبر نعم. نعم، والله ما أسمع. قال هو ذكر لأنه يزيل عنك الشك والدرن. طيب غير ترك الشبهات والشهوات. نعم، الثبات على الحق. نعم، ولأن الشيطان ما يمكن أكثر ما يسعى عندما يفقد العلم، حتى إذا لم يقع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. رفع الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام بماذا؟ بالعلم. وقال الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وقل رب زدني علما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفضل العالم على العابد، وذكر فضل العلم كثير جدا. طيب، علم يزيل الشك عنك والدرك، لأن أمراض القلوب أمراض حسية وأمراض معنوية، ومن أعظم المرض الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقلنا إما شبهات أو شهوات. الشبهات بدعة أو شرك، والشرك أكبر وأصغر، والشهوات صغائر وكبائر. ولا يمكن أن تجتنب الشبهات والشهوات إلا بالعلم، صح؟ عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. نعم نعم. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن الشيطان يريد منا أن نترك ما جاء عن الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بالعلم ينال الطريق وتسير عليه. نعم. قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. ذكر أول ما ذكر البسملة والحمدلة، ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وأثنى على الصحابة رضوان الله عليهم لأن نقلوا لنا العلم والآل، ثم بعد هذا ذكر فضل العلم ودعا للطالب، ثم شرع الآن في بيان محتوى الكتاب. قال: فاحرص، ولا بد أن تكون حريص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص، وهذا هو الذي ينفع في الفقه، هذا الذي ينفع، بل في الفقه وفي العقيدة، لأنه في العقيدة ذكر العلماء قواعد في العقيدة. نعم. على فهمك للقواعد. نعم. لماذا؟ قال: لأنها تجمع مسائل كثيرة متفرقة تجتمع بقاعدة واحدة. نعم. قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. نعم. لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. إذن السبب أنك تجتمع عندك مسائل كثيرة بكلام مختصر، وحتى ترتقي في العلم وتسير على طريقة السلف، ومن يشاق الرسول بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وفي رواية قال الجماعة، وفي رواية قال: ما أنا علي اليوم وأصحابي. نعم. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. وهذا في اعتراف للعلماء بالفضل، يقول: هذه القواعد لي فيها النظم. وفي الأصل أن هذا القواعد ذكر علماء أهل السنة والجماعة. نعم. لماذا ينظم العلماء العلوم؟ ما هو السبب؟ تسهيل للطالب. أي نعم. طيب، وثم ما يمل الإنسان من النظم، لأنه قد يمل أحيانا من النثر، لكن النظم يراجع بسرعة. لكن قد يكون عندنا بعض الناس ما يحب النظم ويحب، يقول: موجود الحمد لله، سواء هذا أو هذا، وأنت ليس لك إلا العمل. لكن العمل يعني حفظ، وهذه طريقة السلف، حفظ وعمل. نعم. قال: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. نعم. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. لماذا دعا لهم؟ ما هو السبب؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وهو الآن لا يقدر على مكافأة هؤلاء العلماء إلا قال: فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. وهذا الواجب، أنه إذا ذكر العلماء، قلنا طريقة السلف، أنه إذا ذكر الله أثنوا عليه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جاب الصلاة والسلام، ذكر الصحابة ترضوا عنه، ذكر العلماء الأموات ترحموا عليه، والأحياء يقول حفظهم الله. صحيح، ومن صنع عليكم معروف فكافئوه. وقلنا طريقة السلف مع العلماء أنهم وسط، وانقسم الناس تجاه الصالحين إلى طرفين، وسط وأهل السنة هم الوسط. نعم. قال الناظم رحمه الله: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. لماذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنية؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ طيب، إن من القواعد الكبرى وأول قاعدة في القواعد، لكن في أهم من هذا. نعم، تدخل في كل أبواب الفقه. نعم، تنبيه على الإخلاص، وهذا أهم ما يكون. ولذلك قلنا الفقهاء أول ما يبدأوا به في كتب الفقه بالطهارة، وأراد بالطهارة طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر. طيب، النية من يتكلم عنها من العلماء؟ يعني هل الفقهاء أو في كتب العقائد؟ نعم، الاثنين. طب ما هو الفرق؟ نعم أبو أنس. إن أنى لله خرج به لغير الله الرياء. طيب، إذن في كتب العقائد تذكر النية، أي أن تكون العبادة يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. طيب، من عمل عملا أشرك فيه معي غير. الثاني كتب الفقه تمييز العبادات بعض عن بعض، العبادة من العادة. فلو صلى إبراهيم ركعتين، الفقهاء ينظر إليه يقول: ما هذه الركعتين؟ قال: راتبة الفجر. ما هذه الركعتين؟ قال: هذه صلاة الفجر مثلا. اي نعم. طيب، تغيرت النية في وسط الصلاة، أراد أن يقلب الراتبة إلى فريضة، من يتكلم عن هذه؟ الفقهاء، تقدم معنا في الزمن. صح؟ نعم، أو في منهج السالكين. طيب، إذن يتكلم على النية إما علماء العقائد أو الفقهاء. طيب، كل لابد لكل عمل من نية، أو هناك بعض الأشياء ليس فيها نية؟ تفصيل، ودائما التفصيل الصحيح. ما هو التفصيل؟ لأن أفعال التروك لا يلزم فيها نية. مثاله: كان على ثوب نجاسة، وضع هذا الثوب على الحبل، ثم نزل المطر وغسل الثوب وزالت النجاسة، والنجاسة عين، ومتى زالت؟ زال الحكم. هل يلزم نية هنا؟ لا يلزم نية. غير أمثلة ليس فيها نية. الزكاة في مال المجنون والصغير لا يلزم نية، لأنه لم يشترط هذه النية. أفعال التروك، نعم، كالتخلي وغيره. طيب، قال بعض العلماء: لو كلفنا الله سبحانه وتعالى أن نعمل أعمال بلا نية كان تكليف ما لا يطاق. وهذا رد على من؟ على الذين يتلفظون بالنية: اللهم نويت أن أصلي في هذا اليوم، اليوم الأحد الموافق للثامن من شهر ربيع الثاني، في الساعة كذا، خلف الإمام فلان ابن فلان بجانبي عن اليمين وكذا. قل: ما يمكن، لأن هذا هي النية. وهل يصح أن تتقدم النية على العمل؟ يصح. وقلنا بل أن ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: لا يسع اليوم الناس إلا القول بهذا. نعم، ولا أصبح حرج كثير على الناس. طيب، إذن الأمور بمقاصدها، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. نعم، بها الصلاح، يكون العمل صالح، وقد يكون نسأل الله السلام العافية يعني باطل مردود. نعم. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. نكتفي أو نمشي؟ نكتفي، الله أعلم. إذن نرجع غدا إن شاء الله من أول ما بدأ من النية ونكمل إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. الاختبار تأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال؟ تنتظر الاختبار، موجود الأسئلة. نعم، وغدا إن شاء الله نصح الاختبار ونكمل ما أخذنا من القواعد، والله أعلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.